بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك للصحابة، مثل ذلك للصحابة، قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وقال فيما قال وعلى جبهتي صراط صران فيما أبوابه مفتح على يسطر مرخان. ولما فسر ذلك المثل قال أما هذه الجوانب اللي هي الجدر يبقى هذه حدود الله تبارك وتعالى، هذه محارم الرب سبحانه وتعالى، يبقى ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جبهتي صراط صران، وعلى جبهتي صراط صران فيما أبوابه مفتحة على يسطر مرخان. وبالتالي أما الصران فهي محارم الله حدود، يبقى نقول على ذلك في حدود وحواجز بينك وبين الحرام. قلنا حتى في أمور الدنيا، يعني في أمور الدنيا نجد أن المؤسسات التجارية، يعني لنا ذكرنا ذلك قبل ذلك، يعني نجد المؤسسات التجارية نقول عندها يعني مبادئ، عندها قواعد أساسا، قواعد لإدارة هذه المؤسسة. نقول مثلا هذه المؤسسة بتعمل في وحدات البيع، نقول على ذلك لو كانت بتنتج منتج أو اللي هي أساسا بتستورد أشياء، نقول اللي هي متى يكون طلب الاستيراد ومتى يكون طلب الشراء، يبقى نقول أن هناك حدود، حدود يطلق عندهم عليها حد الطلب، حد الطلب. نقول مثلا أن هذه الوحدة وهذه المؤسسة تقول أن عدد الوحدات لا تقل في المخزون عن 10 وحدات، 10 وحدات نقول من سلعة ما، يبقى على ذلك نقول عدد الوحدات لا تقل عن ذلك عند الحد الأدنى. عند ذلك لو وصل المخزون إلى ذلك الحد يبدأ الطلب، يطلبون قلنا تعويضا بقى. فنقول على ذلك عندما يطلبون عند الحد الأدنى، نقول عندما يوفى ذلك الطلب يبقى نقول على ذلك هينقص هذا الحد أو هذه الوحدات عن الحد الأدنى، وبالتالي نقول إن هم يضعوا حد آخر يقال عنه حد الأمان، يقال عنه حد الأمان. يبقى نقول والله عند لما يكون 10 وحدات يبدأ الطلب. قلت طب هو لما يجي عند 10 وحدات نطلب يبقى عقبال ما احنا أساسا هيوفى الطلب الشراء ده هنجد إن الحد الأدنى ده نزل، المنسوب نزل عن 10 وحدات، والمطلوب إن هو لا يقل عن ذلك الحد. وبالتالي يقول يبقى في حد الطلب، ولا لما يجي عند 14 وحدة يبقى نبدأ أساسا نطلب، عقبال ما يوفى الطلب يكون وصلنا إلى ذلك الحد الأدنى حتى لا ينقص عن الحد الأدنى. يبقى ده نقول كل ده ضمان حتى تسير المؤسسة ولا يحدث نوع من أنواع الخلل، نوع من أنواع الخلل. يبقى مش عند حد الطلب هيطلب، لا ده عنده حد اسمه حد الأمان، حد الأمان. وكذلك أيضا نقول إنك أنت لا تسير أبدا يعني إلى جوار الحرام، لا تسير إلى جوار الحرام، ولكن اجعل الحواجز بينك وبين ذلك الحرام حتى لا نوقعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يخالطه، يوشك أن يقع فيه كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. قال وجه التشكر حصول العقاب بعدم الاحتراس في ذلك، كما أن الراعي إذا جر راعيه حول الحمى إلى وقوعه استحق العقاب لذلك. يبقى الراعي لما يرعى حول الحمى قلنا لا يأمن أن الغنم نقول يتفلت ثم يدخل إلى حمى الملك فيقع عليه عند ذلك العقوب. فعلى ذلك اجعل بينك وبين الحرام نقول يعني سدود وحواجز منيعة حتى لا نوافع ذلك الحرام. لذلك ذكرنا أن العلماء قالوا أن المكروه هو الباب للحرام، وجدوا العلماء قالوا أن المباحات هي الباب إلى الحرام إن أكثر منها الإنسان، إن أكثر منها الإنسان. فعلى ذلك نحترس، ولذلك قال إنه من يخالط الريبة يوشك أن يكسر، أي يقع في الحرام. كذلك أيضا في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يكنوا أصابهم من بخال أو من غبال. يبقى على ذلك نقول يعني إن لم تطعم الربا بصورة مباشرة فحنجد أنه يأتيك ذلك الربا بصورة غير مباشرة، قلنا كنتيجة هذه المعاملات، كنتيجة هذه المعاملات إن لم يطعم من الربا قلنا حيصاب بغبار الربا، بغبار الربا. قلنا زي المؤسسات تقترض كده قروض من البنوك، بتقترض قروض من البنوك، وبالتالي بدأ ربا صريحة، ربا صريح تقتضي ذلك القرض، قلنا مقابل طبعا يعني ما يسمونه بفائدة كما هو معلوم، وبالتالي نقول إنها تأخذ ذلك القرض وتتاجر في القرض، تتاجر من خلاله. فعلى ذلك أنت تتعامل مثلا مع هذه المؤسسة، يبقى أنت تصاب بغبار الربا. يبقى أيوة من البيوع الباطلة، هذه بيوع باطلة، لكن نقول على ذلك أنت وكأنك أيضا تصاب بغبار هذه البيوع الباطلة، يبقى أثر البيوع الباطلة. يبقى حتى لو لم يتعامل الإنسان مع الربا الصريح، لكن نقول هذه مؤسسات وبالتالي تنتج تلك السلع، وأصلا هي المؤسسة لا تضر إلا عن طريق هذه القروض الربوية، وبالتالي نقول هذه السلعة بتطرح في السوق، أنت بحاجة إليها تشتري السلعة، تشتري السلعة. يبقى كأن غبار الربا بيصل إلى ذلك الإنسان، بيصل إلى ذلك الإنسان، يعني بالضبط كده كالطاعون. لا تصاب بالطاعون، ولكن قال العلماء أن الهواء يحمل بهذا الوباء، وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الإنسان في أرض وقع فيها الطاعون لا يخرج منها فرارا منه. قال أن الهواء ذاته بيبقى ملوث، الهواء ذاته حامل لذلك الوباء، قلنا بيتأثر. يبقى نقول إن الكون بيتأثر بمعصية الإنسان، كما أن الكون أيضا بيتأثر بطاعة الإنسان، بطاعة الإنسان. يبقى الطاعة دي لها أثر، والمعصية أيضا لها أثر، لها أثر. يبقى على ذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الحيوانات في جحورها لا تتأثر بالمعصية، تتأثر بالمعصية، قلنا أثر المعصية حيمنع القطر من السماء، وبالتالي عند ذلك بتتأذى البهائم من منع القطر من السماء، منع بسبب ذنب ابن آدم، سبب ذنب ابن آدم. يبقى على ذلك نقول الكون بيتأثر بطاعة الإنسان كما لا يتأثر أيضا بمعصية الإنسان. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتينا عن الزمان لا يبقى أحد إلا أكل ربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره أو من غباره كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم أن المحقق قال أنها رواية ضعيفة، لكن كما بينا أن في هذه المعاملات الربوية نقول مؤسسة أخذت هذه القروض الربوية وبتتاجر من خلالها، يبقى نقول البضائع بتاعتها تقوم بترحيها في السوق، هي أساسا فيها ربا، أساسا نقول إن هي معاملات ربوية، لكن أنت حتى لو لم تتعامل بصورة مباشرة فعلى ذلك يصل إليك غبار الربا. ثم ذكر رواية عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأته فجاء بالطعام، فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. الرواية دي تبين لنا هذه الشبهات وكيف يتصرف الإنسان يعني مع الشبهات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع أو النقيع يشتري لنا شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جارني قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد، يبقى صاحب الشاة هو هذا الجار لم يوجد في بيتي، فأرسلت إلى امرأتي فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى، أطعميه الأسارى. فعلى ذلك قال لأن إذن زوج ذلك الرجل يعني ليس دلالة على رضا الرجل بهذا الأمر، يبقى قال لأن إذن زوجته ورضاها غير صحيح، لأن إذن زوجته ورضاها غير صحيح، ويقال البيع الفضولي المتوقف على إجازة صاحبه. وعلى كل فالشبهة قوية، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه أن يطعم من ذلك الطعام، على الرغم أن هي المرأة أرسلت إلى ذلك الجار لتشتري الشاة بثمنها، ولكن نقول صاحب الشاة غير موجود، فتصرفت زوجة صاحب الشاة بذلك وأرسلت بها إلى المرأة، فعلى ذلك عد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبهة. قلنا إيه شبهة فيها؟ لأن تصرف المرأة في مال زوجها بغير إذنه، ده تصرف المرأة في مال زوجها بغير إذن وبغير رضا، فده كما يقول هو يقارب بيع الفضولين. بيع الفضول ده اللي هو نقول يبقى يشتري لك، هو والله انت وضع عنده مبلغ أمانة أو مبلغ قلنا يوصله إلى مكان ما أو يأتي به إليك من مكان ما، وبالتالي نقول إنه وجد سلعة ظن كده لما هيشتريها أنت هربحك في تلك السلعة، يبقى ده بيع فضولي. نقول هو أساسا لم يؤذن له بهذا الأمر، لم يؤذن له بهذا الأمر. بيع الفضولي ده يا ترى صحيح أو غير صحيح؟ يعني دي مسألة هننظر فيها بعد ذلك. وبين قولين العلماء، البعض قال صحيح موقوف على إذن صاحب المال، والبعض قال لا ينعقد ابتداء، لا ينعقد لأن هذا تصرف غير مأذون فيه، تصرف غير مأذون فيه. يقول والله لقيت السلعة دي يعني لقيتها كويسة ولقيت إن إحنا ممكن نربح فيها، يعني من أذن لك بذلك؟ الإذن أساسا إنك أنت تأتي بهذا المال من مكان كذا، لكن هو ده كان تصرف نقول بلا إذن، فهل يقارب ينعقد بيع الفضول ولا لا؟ فعلى ذلك يبقى قول حيقول إن هو لا ينعقد ابتداء إلا بده تصرف غير مأذون فيه، والبعض قال إن هو أساسا ينعقد صحيحا ولكن تصحيحه موقوف على إذن صاحب المال، على إذن صاحب المال، إن أذن بذلك يبقى هيصحح العقد، كأن عقد إيه صحيح موقوف، نقول عنه كده عقد صحيح موقوف على إذن المالك، على إذن صاحب المال، والبعض قال إن هو لم ينعقد ابتداء، لأن ده باشر عقد غير مأذون له أن يباشر ذلك العقد. فعلى ذلك نقول الزوجة تصرفت في مال زوجها بغير إذن وبغير رضا، ورضا هو المعتبر في ذلك، قلنا أنه ده هو المالك، هو المالك. فلذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه أن يطعم من ذلك اللحم، قال أطعميه الأسارى. ثم ذكر باب آخر، وباب في آكل الربا ومكلة، في آكل الربا ومكلة. قال في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وشاهده وكاتبه. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وشاهده وكاتبه. يبقى نقول اللعنة معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعنة تكون الطرد والإبعاد من رحمة الله، واللعنة لا تكون إلا على كبيرة من الكبائر، لا تكون إلا على كبيرة من الكبائر. قال لعن، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. يبقى حتى اللي بيقوم بكتابة الربا يبقى ده ملعون، نقول حتى اللي بيقوم بالشهادة على ذلك العقد هذا ملعون. ولذلك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، قال من أخذ الربا، قال إنما خص بالأكل أنه أعظم أنواع الانتفاع. قال لك والله أنا أساسا حياخد القرض ده حيبني بيه مش حياكل بيه. بعض يظن كده أن المسألة أن هو الربا محرم لو أتى بالقرض حتى يطعم بيه، لكن هو أساسا مش هيستعمله في الطعام ولا الشراب ولا استياب، لكن ده هيستعمله في البناء، هيستعملوا السيارة، هيستعملوا مثلا في أي يعني شيء من هذه الانتفاعات غير انتفاعات الطعام والشراب والملبس، ظنا منه أن يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا اللي هو هيأكل به أو يشرب به أو يلبس به. نقول لا، مجرد أنه أخذ هذا القرض، القرض الربوي بغض النظر عن استعمال، لكن ده خرج مخرج غالب الاستعمال، غير الاستعمال ايه؟ هو الاكل. فلذلك اكل الربا مش المقصود اكل الربا انه هيطعم به، ولكن اي نوع من انواع الاستعمالات، وانما خص بالاكل لانه اعظم انواع الانتفاع. يبقى اكل الربا اللي هو اخذ العقد، لان البعض كده بيظن ذلك الظن، يعني البعض بيسال ساعات يقول لك انا هاخد قرض ربوي بس مش هناكل بيه ولا نشرب، مش هندخله في البيت، ده كل في المساله اللي هو هندخله في حيطان أو هندخلوا السيارة كما يقولون يعني. فعلى ذلك نقول لا، ده مجرد عقد الربا كده، مجرد حتى لو الإنسان كده بيتعاقد فيه بند ربوي. نقول في بعض الأحيان لما بيشتري سلعة بتقسيط بيبقى واضع كده بند ربوي، في حال تأخير القسط يبقى 5% فائدة على ذلك التأخير، ده بند ربوي ممنوع أساسا إن أنا أعقد العقد وفي ذلك البند، إلا ونقوم بشرط به، يقول لك ده انا يعني مضمون تماما مش هتاخر على اي قسط. نقول مجرد ان احنا نوافق على ذلك البند الربوي، مجرد ان احنا نوافق على ذلك البند الربوي، حتى لو أمن الإنسان لا يقع في ذلك، حتى لو أمن الإنسان لا، فلماذا نقوم بالإمضاء والتوقيع على ذلك البند الربوي؟ لابد من شرط في أي عقد من هذه العقود. قلنا لأن غالب العقود دائما كده في مسألة التقسيط بيقولون لو والله تأخر القسط يبقى على ذلك يبقى 5% فائدة، أو مبلغ تعويضي في بعض الأحيان كده يقول والله يعني والقاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار، فعلى ذلك يحدد مبلغ تعويضي. ما هي هي قضية يعني تقول 5% فائدة، تقول لا مبلغ تعويضي، ما يجوزش أساسا إن إحنا نأخذ فائدة أو مال زائد على تأخير الدين، على تأخير الدين شغلت الذمة بدين، فنقول والله لو أخر الدين ده هناخد حتى نقول حتى لو كان مجرد جنيه واحد، حتى نقول لك تعويض. والقاعدة الشرعية في بعض الأحيان يلبسوا الأمر، فالقاعدة الشرعية تقول أنه لا ضرر ولا ضرار، صحيح القاعدة الشرعية بتقول كده بس مش بتطبق في الحالة دي. الدين على ذلك لو تأخر الإنسان في سداد الدين ليس هناك فائدة توضع على ذلك الدين، مفيش مال زائد يوضع عليه حتى لو كان مال يسير، لأن ده دين انشغلت به الذمة يؤدى نوع كل بنفس الكم، يؤدى نفس الكم. وبالتالي لو كان إنسان مثلا اقترض من آخر 100 جنيه نقول من 10 سنوات وبالتالي تلاعب به الشيطان، ثم بعد 10 سنوات تاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى، يا ترى يرد المية كام؟ ردهم بنفس القيمة 100. نقول ما كان المية القوة الشرعية بتاعتها من 10 سنوات غير القوة الشرعية بتاعت المية جنيه في هذه السنوات. نقول طبعا حدث طفرة واسعة جدا في الأسعار والأثمان، فعلى ذلك نقول هو اقترض 100 يبقى يؤدي 100، يتوب رب سبحانه وتعالى ويؤدي 100، ده المطلوب يؤدي 100. نقول أنه يؤدي نفس القرض أساسا ويطلب طبعا العفو والصفح من صاحب ذلك الدين. فقال آكل الربا، قال حتى أي لو أخذه إلا لم يأكل، إنما خص بالأكل أنه أعظم من نوع الانتفاع. ومكيله، قال أي معطيه لمن يأخذه، وشاهده وكاتبه. قال الإمام النووي رحمه الله فيه تصريح بتحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما، قالوا بتحريم الإعانة على الباطل، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يبقى لا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يبقى على ذلك يبقى دي قاعدة، يبقى لابد من تثبيت هذه القاعدة في مسألة المعاملات، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى الشاهد كده الضامن، قلنا في بعض الأحيان بيبقى في الشركات والله بيبقى في خروج، قل لك أنا لا أتعامل مع الربا، وأنت ما تكونش ضامن أيضا في عقد هذه العقود، قل لك والله ده صديقي يعني ده صديقي، نقول لا مجاملة في دين الله تبارك وتعالى. البعض يقول لك أنا مش بناخد الربا، بقى أنت ضامن يعني أنت ضامن وأنك موافق على ذلك العقد، والله تعالى كما يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يبقى تحريم الإعانة على الباطل. ونقول هذه الآية، وبالتالي دايما لا تيسر لأهل المعصية المعصية، يبقى لا تيسر لأهل المعصية المعصية. نقول ممكن العمل أساسه يكون عمل مشروع، عمل مشروع، ولكن نقول يعني يا ترى ده نتاجه يبقى حيعين هذا الإنسان على المعصية، فلا تعين الآخر على معصية الله تبارك وتعالى، تنشي حد على معصية الرب سبحانه وتعالى، وإلا يبقى هذه القاعدة بتطبق. الله تعالى أمرنا نتعاون على الإثم على البر والتقوى، ونهانا نتعاون على الإثم والعدوان. لذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله في تصريح تحريم كتابة المترابيين والشهادة عليهما، ممنوع إن إحنا أساسا يعني نكتب ذلك الأمر، يعني نكتب الفوائد والقروض ده هي الإنسان هي الفائدة ممنوع، يبقى نقول وإلا حيقع تحت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وشاهده وكاتبه كما قال. يبقى ده كاتب مجرد كاتب بس، يعني نقول لا شاهد العقد ولا هو أساسا يعني نقول ضامن ولا هو أساسا أخذه ولا كان وصيف في هذا العقد، مجرد اللي هو كتابة يعني هذه القروض الربوية وهذه كما يسمونها الأرباح الربوية، يبقى دي كلها أساسا دخل تحت هذا اللعن كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم ذكر باب الأمر وباب في وضع الربا، قال باب في وضع الربا، ذكر رواية عن سليمان بن عمرو عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا إن كل دم من دم الجاهلية موضوع، أول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته زيد. قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم 3 مرات. قال: اللهم أشهد؟ 3 مرات. إذا وضع الربا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إذا نقول على ذلك إذا نقلع عن المعاملات الربوية، ولك رأس المال، لك رأس المال، لا أنت أساسا تظلم ولا تظلم الغير، ولا تظلم الغير. ولذلك قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكذلك هنا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل ربا من ربا الجارية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا لو كان في معاملة خاطئة فعند ذلك الوصع لك الحكم، إذا نقول على ذلك تنتهي تماما من أخذ هذه الأموال الربوية، تنتهي تماما من أخذ هذه الأموال الربوية. ونقول ربا جارية سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة، سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة، قلنا الربا ده أساس ربا فضل كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر، يدا بيد ومثل بمثل، يدا بيد ومثل بمثل. يبقى فيها مثل، ما فيش ربا التفاضل، أقول والله ده تمر جيد وده تمر رديء، مثلا نقول ده الكيلو من هذا التمر يساوي 2 كيلو من ذلك، أو إن كانت مبادلة من نفس الصنف يبقى لا يجوز فيها التفاضل. قلت: ما احنا اساسا نقول ما دي زي ده، هي يعني دي زي دي، ما احنا اساسا عشان نقول ده ب10 جنيه وده ب5 جنيه الكيلو من ده بيساوي 2 كيلو مثلا من التمر، فاحنا بنبدل ده بده. قلت لك: لا، الصوره كما وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: بيع ده ويقبض الثمن وبعدين اشتري ده. نقول: طب ما النتيجه واحد في الاخر، في الاخر بعنا ده ب10 واشترينا ده ب5، فأصبحت النتيجة الكيلو من ده ساوي 2 كيلو من ده. ده نقول ليس العبرة بالنتائج فقط ولكن بالوسائل الموصلة للنتائج. عشان كده دايما نقول ايه، الوسائل لها حكم المقاصد. اسمع كلام العلماء دايما يقولون ان الوسيلة لها حكم، ايضا الوسائل لها حكم المقاصد. يعني المقصد مشروع، لازم الوسيلة التي نصل بها الى ذلك المقصد لابد ايضا ان تكون وسيلة ايه، مشروعة، لابد أن تكون وسيلة. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى الوسيلة لازم تكون وسيلة أيضا مشروعة، نعرفها من النتيجة واحد مش بالنظر للنتائج فقط، أيضا اللي هي الطريق اللي احنا نحقق ونصل به إلى النتيجة. فعلى ذلك يبقى وقالوا: إنما البيع مثل الربا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه رأى أنهم كانوا يبادلون الصاع من التمر النجيب التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فقال: لا تفعلوا، بيع هذا بالدراهم ثم اشتري هذا بالدراهم. فلوم على الحل اهو. يبقى لما نزل كده كان بيبادلوا والله الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، صاعين من التمر الرديء. فعلى ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المخرج بيع هذا بالدراهم ويتم المعامله كده ويتم قبض المال اهو، بعد اشتري هذا بالدراهم، اشتري هذا بالدراهم. فليس العبره ان احنا ننظر الى النتائج متساويه، لكن الوسائل التي نحقق ونصل بها الى هذه الوسائل الى هذه النتائج. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان كل ربا من ربا الجاهليه موضوع، لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته زيد. قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم 3 مرات. قال: اللهم اشهد 3 مرات. إما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها صلى الله عليه وسلم على المحجة الوداع الذي كان هارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونرجع الكلام لله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة للمرة القادمة. أكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تعمل في شركة وهي دي الشركة من الأيام القديمة تحتوي بالمولد النبوي ويقومون لتوزيع الحلوى على الموظفين. فهم؟ يعني لو إحنا أساسا نمتنع عن أرضية ده الأفضل أساسا. نمتنع عن أرضية لأنها ده طعام عدة لمناسبة بدعية. يعني طعام أساسا عدة لطعام. يعني زي ما نقوله مش الحرمة في الطعام. الطعام أساسا دي حلوة. حلوة. لكن هي أساسا دي لمناسبة بدعية. مناسبة بدعية. فعلى ذلك نبتعد عن ذلك الأمر. نشارك يبقى بالإنكار بالفعل. نشارك بالإنكار بالفعل لا نأخذ ذلك. إيه السبب؟ نقول يعني هذه مع أن ده طعام. ده طعام. فإحنا لو أخذناها يبقى كأننا إقرار. إقرار بصحة هذا الاحتفال. والاحتفالات كما يسمونها احتفالات دينية. طالما اسمها احتفالات دينية يبقى لها أساسا إيه؟ لها دليل من الكتاب أو السنة. لها دليل من الكتاب والسنة. فإحنا بنبتعد عن ذلك الأمر. قلنا لأن ده طعام ما عد إلا لهذه البدعة. ما عد إلا هذه البدعة. فإحنا بنمتنع. لما في المولد النبوي كده بيفرقوا مثلا شربات. فعلى ذلك نقول شربات ده مشروب طيب. مشروب حلو. ولكن نقول هو أساسا بيفرقوه لهذه المناسبة. لهذه المناسبة. فإحنا بنبتعد أساسا مش لحرمة هذا الشيء. ولكن نقول لأنه ارتبط بمناسبة بدعية. ارتبط بمناسبة بدعية. فالإنكار فيه نقول دي بدعة. يعني هي بدعة. يعني ولذلك النصارى مثلا لهم أطعمة في بعض المناسبات طعمة مخصوصة كده زي مثلا عندنا مثلا يصنعون الكعك كده في رمضان أو قلنا للأعياد يعني فده طعام يعني نقول إن هو طعام إظهار البهجة والسرور فعند النصارى مثلا لهم أطعمة برضك لها مناسبات عندهم دينية فعلى ذلك يحرم كما يقول ابن تيمية رحمه الله أن نطعم هذه الأطعمة التي عدت أمثال هذه المناسبات الدينية لأنها مناسبات باطلة فكذلك أيضا يبقى الحلوى نقول حلال حلال لكن هي ارتبطها كان بالبدعة وبالتالي يبقى طعام عدت من أجل البدعة يبقى احنا نبتعد عن ذلك الأمر طالبة في كلية الطب من ضمن منهاج الدراسي النظر العام في الجامعة يعني من هذه المادة من ضمن المادة التي سوف تأتي لها العلم أيضا لها بعض انتهاء من الدراسة الكلية سيتم منعها من العمل يعني العلم أيضا لها بعض بعد الانتهاء بعد الانتهاء من الدراسة الكلية سيتم منعها من العمل يعني ده قرار يعني مسبق أساسا قرار مسبق لكن هو يعني حدود النظر دايما على قدر الحاجة والضرورة حدود النظر على قدر الحاجة والضرورة لأن طبعا يعني بيبقى في طبيب مسلم طبيب مسلم والله المرأة إن لم تجد في ذلك التخصص يعني امرأة مسلمة هتذهب لطبيب مسلم لما بينظر بينظر بقدر الحاجة والضرورة ينظر بقدر الحاجة والضرورة يبقى مش نظرة متمحصة ولكن نقول إيه يعني ما تكونش نظرة فيها تدقيق لكن تكون عابرة تكون عابرة وتقدر الأمر بقدر الحاجة والضرورة ثم سألناه إذا عن أئمة حيث أنه كان كل ما نحن فيه بالنسبة لعصر الصحابة هو نعيم والصحابة يعني هو أساسا تحاسب على ذلك النعيم إن لم تؤدي شكر النعم إن لم تؤدي شكر النعم فمن قال الحمد لله فعند ذلك فقد أدى شكر تلك النعمة يبقى نقول يعني يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة أنعم علينا بنعم كثيرة فأنت تقابل النعمة بالشكر قابل النعمة بالشكر ذكر الإنسان لهذه النعمة وشكر الإنسان رب سبحانه وتعالى تلك النعمة يبقى ده أساسا نقول هو شكر النعمة فيبقى ده كله بالنسبة لعصر الصحابة ونعيم نقول الماء البارد ده نعيم الطعام الطيب ده نعيم الملبس أيضا نعيم كله أساسا من باب النعيم لكن على ذلك يبقى شكر الرب سبحانه وتعالى على ذلك ويبقى من قال الحمد لله فقد شكر الرب سبحانه وتعالى على ذلك يبقى اعرف نعمة الرب عليك وانت تؤدي شكر تلك النعمة تؤدي شكر هذه النعمة وإلا فالله تبارك وتعالى كل من طيبات ما رزقناكم كل من طيبات ما رزقناكم يبقى نقول لما أنا حنطعم الطعام حأقول في بداية بسم الله أقول في نهاية الطعام الحمد لله أتقوى بهذا الطعام النية أتقوى بهذا الطعام على عبادة الرب سبحانه وتعالى وطعامه مباح ولكن في أساسا نقول عبادات إحنا بنؤديها حتى مع ذلك الطعام المباح ولذلك كل من طيبات ما رزقناكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى يبقى ده طعام طيب شراب طيب يبقى شكر رب سبحانه وتعالى على تلك النعم، أداء شكر النعم، أداء شكر النعم. وإلا فنقول ما الإسلام ده من أجل نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت عليكم نعمتي، ورضيت لكم إسلام دينا. فمن أجل نعم رب سبحانه وتعالى علينا الإسلام، وبالتالي فين شكر الرب سبحانه وتعالى على ذلك؟ يبقى أن تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، تعمل بطاعة الله، ولا تستعين يعني بنعم الرب عليك أو بعطايا الرب على معصية الرب سبحانه وتعالى. يبقى تستعينش بالطاعة بهذه الأطعمة أو الأشربة على معصية الرب سبحانه وتعالى، تستعين بها على طاعة الله عز وجل وعلى شكره. هل هناك دلالة على قبول العمل باستنشراح الصدر بعد الصلاة إلا مشعر الإنسان يعني أو العبد الذي راح يدل هذا على العدد كله؟ فيش كده يعني، وإلا أن احنا نقوله اللي بيطوف حول القبر كده يعني نقول بيطوف ويبكي بكاء شديد، يخرج بعد ذلك الطواف حول القبر تجد أنه هو يحس، هو بيشعر كده يقول بسعادة غامرة. نقول النصراني اللي بيروح الكنيسة كده يكفر برب سبحانه وتعالى، لكن يخرج كده وبيحس بسعادة وانشراح في صدره كما يقول يعني. هل ده دلالة؟ لا مش دلالة. يبقى نقول العمل عشان يبقى مقبول هنجد ان ايه يعني يستتبع ذلك طاعات اخرى، يستتبع ذلك طاعات اخرى، وبالتالي نقول ان الامر المطلوب انك انت تدقق في كيف نصل الى العمل بالصورة التامة الصحيحة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا إلى رؤية القلب وإخلاص أساسا هذا العمل لله. يعني رؤية القلب زي ما أنا بنرى كيف هنجري ذلك العمل على الجوارح، كذلك النظر والتدقيق في القلب، يا ترى الوجه يعني لمن تتجه بذلك العمل، فلازم تراقب القلب وأن يكون العمل فعلا اتجه به الى ربي سبحانه وتعالى، اتجه به الى ربي سبحانه وتعالى. لكن نقول علامات، نقول على ذلك يبقى انك انت يعني تستتبع ذلك بالطعام، زي ما نقول والله التوبه النصوح، التوبه النصوح من علامات يعني صدق الانسان في توبته هو ان هو الاكثار من العمل الصالح، الاكثار من العمل الصالح. بس من اهم الاشياء في هذا الامر هو ان احنا اساسا يعني نخلص العمل لله تبارك وتعالى، وننظر بتدقيق إلى القلب بتدقيق. قلنا لأن العمل صحيح، لكن قبول العمل متوقف على إخلاص أو إقبال العبد بكليته على رب سبحانه وتعالى. هل يأخذ المسلم أجر المشي والصلاة إذا كان يحافظ على وضوءه قبل ما الصلاة؟ ما هو أساسا من توضأ في بيته فأحسن وضوء ثم خرج من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، فكل خطوة أساسا يرفع بها درجة حتى عنه خطيئة. يبقى المطلوب أن أنا أخرج من بيتي وأنا متوضئ، أخرج من بيتي وأنا متوضئ. يبقى خرجت من بيتي متوضئ، النية فيها لم أخرج قلنا لشراء الحاجات، وبالتالي حنصلي يعني نقول بالمرة كده الظهر مثلا في المسجد أو العصر في المسجد، لا، يبقى أنا أخرج للصلاة. يبقى النية كده ما خرجت من بيتي وما أخرج من بيتي إلا الصلاة، فأكون على وضوء. كان على وضوء يبقى إيه كل خطوة يرفع بها درجة ويحط عنه خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الإخوة الذين يحملون القرآن ويقولون لأئمة المساجد أنهم تقرؤون القرآن بتكبير خطأ ومخارج غير صحيحة؟ والله لو كانوا يعني الأئمة بيقرأوا بصورة فيها تكبير خطأ أو مخارج غير صحيحة يروح يعلمه، يعني بدل ما هو أساسا يعني يشكره أو يوبخه يعني يذهب إلى تعليم الدين النصيحة، الدين النصيحة، لكن ما يقولوش النصيحة دي من باب التعالي، لأن يعني في غالب الأحوال يكون من باب التعالي. ولو احنا جبنا الاخ اللي هو مجود تماما ده ونساله عن معنى الايه ممكن ما يعرفش، ممكن ما يعرف حفظ الفاظ بس، لكن فين المعاني فين العمل؟ حتى نقول يعني ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ايه في كتاب الله تبارك وتعالى، ايه في كتاب الله تبارك وتعالى. فيبقى ما يبقاش فيها نوع من انواع التوبيخ او التغليظ في القول، ولكن نقول يبقى نقول هو لو يعني حريص على القراءة صحيحة نقول علم ذلك الإمام، هو لم يعلم من ذلك الأمر علمه، اقطع من وقتك ثم قم بتعليمه. ونقول على ذلك عشان تعلمه لازم يبقى فيه علاقة طيبة ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فساعات الإنسان بيجي عليه مسألة، يبقى هو كل ما في الأمر اللي هو بس ده أخطأ في كذا، ده هو يعني هنا طرى الغنة، هنا عمل كذا وكذا. نقول ده الإمامة شديدة، إمامة شديدة. أنت كمأموم يبقى لا تضمر في قلبك إلا الدعاء للإمام أن يوفق، دعاء للإمام أن يوفق. فعلى ذلك يبقى ننتبه دايما كده، بيقف إمامنا. نقول غير المأموم، غير المأموم، نقول المأموم على ذلك. يعني ده نقول ده في أحيان كثيرة جدا لو نسى الإمام تجد أن المسجد كله مش فاكر هو جاب دي التالتة ولا الرابعة، ده نتيجة أن هو الكل في غفلة بيبقى سرحان. فنقول الإمام بيتحمل ذلك الأمر، وموقف الإمام ويقرأ من كتاب رب سبحانه وتعالى، من كلام رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك احنا بندعو للإمام بالتوفيق والتسديد. يبقى المأموم، والآن في بعض الأحيان لما بيقرأ الإمام بصورة احنا عارفينها، وكأن البعض يتمنى أن يخطي الإمام حتى يفتح الإمام، حتى يفتح. نقول دي نية فاسدة، نية فاسدة. يعني لا نتمنى أن يخطي الإمام، يعني لو أخطأ بيخطئ في كلام الرب سبحانه وتعالى. يعني لو أخطأ الإمام نقول هيخطئ في كلام الرب سبحانه وتعالى. فلذلك احنا بندعو الإمام دائما بالتوفيق تزيد، وأن الله تبارك وتعالى يثبته. فلو أخطأ نقول في مخارج في كذا، على ذلك احنا نعرف فين الموعظة، فين النصيحة، فين أداء النصيحة. ده واجب علينا أداء النصيحة، أدى النصيحة بصورة طيبة وبالعلاقات الطيبة. ما فيش مانع أبدا أن المساجد كنت تأتي له بهدية، ويعني نصلح العلاقة التي بينه، ثم يكون النصح والإرشاد، ويكون الغيرة كده أن يكون في خطأ في يعني الأداء، خطأ يبقى غيرة كده، دي تدفعك إلى التقويم والتصحيح، فعناش إلى التوبيخ والزجر والاستطالة على خلق الله تبارك وتعالى. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة، كان يعني من ضمن التفسير جماعة من الناس، جماعة. يبقى إن إبراهيم كان أمة، كان جماعة، يبقى ده يعني قول من الأقوال. وقال رسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجران القراءة، دي سورة، هجران يعني معرفة المعاني، هجران العمل بالقرآن، هجران العمل بالقرآن، ده هجران. ممكن الإنسان يكون حافظ لكتاب ربي سبحانه وتعالى ولا يعي المعاني، وممكن يكون حافظ الكلام ويعي المعاني ولكن لا يطبق، لا يطبق. يبقى ده نقول القرآن ده أنت المطلوب أن تطبق ما ورد في كتاب الله تعالى وما أتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي احنا هنحاسب على أساسه عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. ده اللي هنحاسب أساسه عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقال رسول الله ربي لقوم اتخذ هذا القرآن مهجورا. ما هجرش التلاوة بس، لا، ممكن ما هجرش التلاوة. ونقول يعني ما من ليل أو صباح إلا ويتم كتاب ربي سبحانه وتعالى، لكن هجر العمل بالقرآن، هجر العمل. وده الهجران بالعمل بالقرآن يعني نقول يعني ده أمر بارز، مش محتاج إلى إيه، إلى يعني إبراز أكثر من ذلك. النظر أن يذبح هو من النظر أن يذبح، هل يجوز أن يأكل هو أهله هذه الذبيحة؟ لو قال لله علي يعني مثلا إن شاء الله عز وجل مريدي أذبح شاة، يبقى ذلك توزع بأكمالها إلى على فقراء المسلمين، وتوزع بأكمالها. يبقى يأكل من النذر لو استثنى ذلك، لو استثنى قال والله أنا بهذه المناسبة أنا لله علي نذر إن أنا يعني أذبح شاة لو شاف الله عز وجل مريدي أوسع بها على أهلي وعلى أقاربي وعلى الناس. لو قال كده يبقى يأكل منها، ما قالش كده يبقى كلها بأكمالها تخرج للفقراء. يبقى لله علي نذر يعني أذبح شاة لو شاف الله عز وجل مريض، أو لو نجح الولد في الامتحان، يبقى خلاص كلها باستثناء كده تخرج للفقراء، تخرج للفقراء. في أحيان كثيرة لما بيقول السنة عليها نذر بيبقى فعلا يعني هو يعني بيأمل في رب سبحانه وتعالى أن يشفي ذلك المريض، ولما يشفى المريض يبدأ يجادل بقى في النذر. أنا بقولك على واقع يعني، يبدأ يجادل، طب ما ينفعش كذا، طب ما ينفعش كذا، ما ينفعش كذا، يبدأ بقى يجادل. قبلها يعني نقول قلبه كان معلق برب سبحانه وتعالى ويتمنى ويطمع في أن الله تعالى يعني يشفي له ذلك المريض، وبعد كده نجد هو يجادل بقى في النذر. النذر النذر، وبالتالي النظر لله تبارك وتعالى تخرج ذلك بأكمال الله عز وجل، ولا تطعم منه إلا إن استثنى أساسه. فقال أحدهم حرام علي شرب اللبن لمدة شهر، فهل هذا نذر أم يمين وكيف يكفر عنه؟ هو بيحرم عليه، حرم على نفسه إيه؟ اللبن لمدة شهر، مش كده؟ وتحلية اليمين دي تحلية يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، مش كده؟ يبقى تحريم ما أحل الله عز وجل يبقى ده كده أساسا إيه؟ يبقى يمين، يكفر عن ذلك، يكفر يشرب اللبن، يكفر عن ذلك. و يعني ليه حرم على نفسه اللبن؟ ليه حرم على نفسه اللبن؟ كلمة الحرام دي ما تبقاش في اللسان يعني. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، هل مرتبة الصديقين لكل من جاوز جاور الأنبياء صدقهم إن أبو بكر الصديق أن تكون لسائر الأمة؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديق ولا الصديقين؟ صدقوا في إيمانهم، صدق الإيمان يظهر في أعمالهم. الله تعالى كما قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باليوم والآخر والملائكة والنبيين والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى ده الصدق. الله تعالى قال عن الفقراء المهاجرين قال أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. يبقى ده الذي صدق في إيمانه، يبقى وبالتالي قام بترجمة هذا الصدق بالإيمان عن طريق الأعمال، يبقى امتثل الأمر واجتنب النهي. بل نقول أنه كان أبعد ما يكون عن يعني الشبهات، وكل ذلك يرقى حتى يصل إلى درجة الصديقية. فده صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن نقول يعني الصديقين يبقى تكون لسائر الأمة متى وصل إلى هذه المنزلة بالاجتهاد في العبادة. احنا صورة العبادة عندنا يعني نقول ايه العبادة، بنظن ان العبادة تتمثل في الشعائر التعبدية فقط. العبادة دي نقول كل في كل نواحي حياة الإنسان، يبقى انت عبد لله سبحانه وتعالى. يعني كما ذكرنا قبل ذلك انت في الطعام تمارس العبودية ازاي، في الشراب تمارس العبودية ازاي، حتى في النوم، حتى في كذا. نقول كل حياتك تبقى عبادة لله تبارك وتعالى، مع طبعا هنا الرقي الإيماني وإخلاص ذلك العمل لله سبحانه وتعالى. في عقود المقالات تم أخذ بند في آخر العرض في شرط جزاء على الطرفين، عن تأخر عظيم عن تأديب متفقنا عليه بداخل العقد. هل فيه حرمة؟ لا، بينظر ليه اللي هو أساسا شرط الجزاء بينظر فيه، وبالتالي من خلال نقول يعني لأنه ممكن يكون شرط جزائي فيه إجحاف، فيه إجحاف، وعلى ذلك ما يترتب على ذلك فشرط جزائي، لأنه ممكن أساسا لو تأخر نقول والله فيه مضرة فيه خسائر تلحق هذه المؤسسة مثلا، فيبقى فيه شرط جزائي. قلنا لأن اليوم التأخير نقول على ذلك هيسبب خسائر لهذه المؤسسة مثلا، فيبقى بينظر للأمر يعني بينظر للأمر ويكون شرط جزائي. قلنا يعني يعتبر غير لما يكون على شيء لا يترتب عليه أمر، لا يترتب عليه يعني أي نوع. نقول والله في مسألة السيارات مثلا يقول كده يعني مثلا شرط جزائي لو مثلا بيدفع مثلا ساعات مال مبلغ بسيط كده زهيد، يقول له خلاص السيارة دي أنا هشتريها، كمان أسبوع هيجي ويخلص في السيارة ويشتريها، فإما أتاش فعرف متعارف بينهم ان هو ده خلاص ايه لا يطلب ذلك المال، لانه بيضع مثلا 100 جنيه او غير ذلك يعني. فعلى ذلك ترى ما هو اساسا منعه من التصرف في السياره، فعلى ذلك منع التصرف. وانه والا كان يعني هو خلاص امتنع عن بيعها بمجرد انك انت يعني قلت له والله امامي اسبوع واعطيته ذلك المبلغ، فده عرف جاري ما بينهم، عرف جاري، فعلى ذلك المبلغ ده لا يطالب، لأنك أنت أساسا سببت مضرة هو عدم عرض السلعة للبيع كنتيجة عرضك للشراء، فده بينظر فيها يعني. يقوم بعض الناس بالذهاب إلى بعض المناطق للدعوة والاعتكاف في أحد المساجد بعض الأيام، يقومون من هذا المسجد الخروج للدعوة، فما حكم هذا الفعل؟ حكم هذا الفعل؟ هو بيتكلم طبعا على إيه؟ التبليغ يعني، بيتكلم على التبليغ. نقول يعني المطلوب ان احنا نخرج للناس الدعوة، لكن احنا اساسا نحدد ايام كل شهر 3 ايام مثلا، ده اساسا لا، ده ما مش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا نقوم يعني نجوب المنطقة والمناطق البعيدة لدعوة الناس لدين ربنا سبحانه وتعالى. ده أساسا ده أمر مطلوب من الإنسان، أمر مطلوب من الإنسان، بس تكون الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. لكن نقول إن احنا نحدد كل شهر 3 أيام مثلا وكده، نقول لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة أمر صحيح وأمر مطلوب. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني، كما قال النبي، كما قال الله تبارك وتعالى. وبالتالي بقى احنا هنا مطالب انك انت تدعو الناس الى دين الله عز وجل، تدعو الناس الى توحيد الله عز وجل، تدعو الله، تدعو الناس الى توحيد. وما فيش مانع ان انت تصل الى هذه الاماكن اللي احنا نظن انها لم يصل اليها احد، او الاماكن الفقيره فقر ديني، فقيره بالفقر الديني. يبقى ده عمل طيب ان احنا نصل الى هذه الاماكن، ولكن نقول ان احنا ندعوهم الى توحيد الله تبارك وتعالى، ندعوهم الى توحيد الله تبارك وتعالى. بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.